بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إذ لضرر. الأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إذ لضرر. علم أولا أن الأصل هو تقديم المبتدأ، هذا هو الأصل، يعني الراجح الموافق للشيء الوضعي والطبعي أن يكون المبتدأ مقدما على الخبر. الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. لماذا؟ لأن المبتدأ محكوم عليه والخبر محكوم به، وشأن المحكوم عليه تقديم على محكوم به، هذا أمر طبعي ووافق وضعي، فلا بد من تقديمه ليتحقق، ويجوز تأخيره حيث لا مانع، نحو قائم زيد كما سيأتي. وكذلك من جهة أخرى أن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ، الخبر في المعنى وصف للمبتدأ، زيد قائم، حكمت بالقيام على زيد، وكذلك وصفته من حيث المعنى بكونه قائما، وحينئذ الموصوف شأنه التقديم على صفته، كذلك موصوف الأصل أنه يتقدم على صفته، وحينئذ لما كان الخبر في المعنى وصفا والمبتدأ في المعنى موصوفا، قلنا شأن الموصوف أن يتقدم على الخبر، على الصفة، شأن الموصوف أن يتقدم على الصفة. يعلم أن للخبر في نفسه حالتين: التقدم والتأخر، هذا من حيث هو، لا باعتبار كونه جائزا أو واجبا، إما متقدما وإما متأخرا. أنت إذا أردت أن تنطق بالخبر فإما أن تنطق به متقدما على المبتدأ، وإما أن تنطق به مؤخرا عن المبتدأ، إما مقدما وإما مؤخرا، لا ثالث لهما من حيث اللفظ والنطق، لا ثالث لهما، وإنما يأتي الحكم، وهذا أمر معنوي، حيث عدم تقديم أو عدم التأخير نقول هذا شيء لاحق للفظ فهو وصف له. إذن الخبر في نفسه له حالتان: التقدم والتأخر. والأصل فيهما أو منهما التأخر، الأصل هو التأخر لما ذكرناه سابقا، لأنه محكوم به ولأنه وصف في المعنى، بقطع النظر عن كونه واجبا أو جائزا، لأنه إذا نطقت به متأخرا حينئذ إما أن يكون على جهة الوجوب وإما أن يكون على جهة الجواز، كذلك إما أن يكون على جهة الوجوب وإما أن يكون على جهة الجواز، فإذا نطقت به متأخرا حينئذ وافق اللفظ نطقك ما جاء في لسان العرب، ثم هل هو واجب أو جائز هذا حال ووصف للخبر. إذا من حيث هو بقطع النظر عن كونه واجبا أو جائزا الخبر له حالان: إما التأخر وإما التقدم، والتأخر هو الأصل، هو الأصل. ولهما من حيث التفصيل باعتبار الأحكام التي تعتري الخبر ولا يكون منطوقا به وإنما هو حكم وصف لاحق به، ثلاثة أحكام. أولا وجوب التأخر وامتناع التقدم، وجوب التأخر وامتناع التقدم، يجب أن يكون متأخرا، أن يكون متأخرا. الثاني العكس، وهو وجوب التقدم وامتناع التأخر، العكس الأول، هذا حكم للخبر. ثالث جواز التقدم والتأخر، وهذا هو الأصل، جواز التقدم والتأخر، وهذا هو الأصل من الثلاثة، إذ الأصل عدم الموجب والمانع، هذا هو الأصل، عدم الموجب للتقدم والمانع من التقدم، حينئذ يستوي فيه الأمران، يستوي فيه الأمران، ويكون الراجح التأخير لأنه موافق للأصل، يستوي فيه الأمران من حيث يجوز تقدمه على المبتدأ، لكن لا يلزم أن يكون هو الراجح، بل الراجح هو التأخر مطلقا سواء وجب أم جاز. لماذا؟ لأنه موافق للأصل، لأنه موافق للأصل. إذن ثلاثة أحكام للخبر: وجوب التأخر وامتناع التقدم، العكس وهو وجوب التقدم وامتناع التأخر، جواز التقدم والتأخر، هذان مسألتان، يعني التقدم والتأخر، ثم كل منهما ينقسم إلى ثلاثة، كل منهما ثلاثة أقسام. قال رحمه الله تعالى: والأصل في الأخبار أن تؤخر. الأصل يطلق الأصل ويراد به عدة معاني. الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، وأما في الاصطلاح فيطلق على معاني، ومنها الراجح يقال الأصل في الكلام هو الحقيقة. أصل الكلام هو الحقيقة، يعني حمله عند المخاطب أن يحمله على حقيقته دون مجازه، حينئذ نقول هذا حمل للكلام على أصل. والأصل أي الراجح تقديم المبتدا وتأخير الخبر والأصل في الأخبار أن تؤخر. في الأخبار جمعها لماذا؟ لأن الخبر أقسام، أخبار جمع خبر، والجمع هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه مفردا وجملة وظرفا ومجرورا، يأتي هذا ويأتي ذاك، فلما تعددت أنواع الخبر حينئذ جاز أن يجمعها المصنف باعتبار الأحاد. وأما هو في نفسه فهو شيء واحد، لأنه هو الجزء المتم الفائدة، خبر الجزء المتم الفائدة، حينئذ لما كان معناه واحدا وهذا المعنى موجود في أقسامه حينئذ صح الجمع باعتبار أحاده وأنواعه. والأصل في الأخبار أن تؤخر، أصل مبتدا وأن تؤخر هذا فعل مضارع مغير الصيغة، والألف هذه للإطلاق، والضمير المستتر نائب فاعل، أنما دخلت عليه بتأويل مصدر. والأصل في الأخبار تأخيرها أو التأخر. والأصل في الأخبار أن تؤخر لما ذكرناه، لأنها وصف في المعنى للمبتدآت، فحقها التأخير كالوصف. وجوزوا التقديم إذ لا ضرر، هذا هو النوع الأول الذي ذكره المصنف من أنواع وأحكام الخبر، قلنا ثلاثة أقسام. النوع الأول الذي ذكره المصنف هو جواز التقديم والتأخير، يجوز الوجهان، أن يقدم الخبر وأن يؤخر الخبر. وجوزوا أي العرب يعني نطقوا بالحالين، خبر مقدم وخبر مؤخر، دون وجود مقتض أو مانع، مقتض للتقديم أو مانع عن التقديم، حينئذ نطقوا بهذا وذاك. أو وجوزوا يعني النحاة، حكموا بجواز كل من الأمرين، يجوز في مثل هذه التراكيب أن يحمل الضمير هنا على النحاة أو على العرب. نحاة بمعنى أنهم حكموا وليس لهم أن يضعوا قواعد وأصول، والعرب بمعنى أنهم نطقوا وتلفظوا بالألفاظ التي استنبط من النحاة الأحكام. وجوزوا التقديم لأن الخبر وإن كان يشبه الصفة، لأننا إذا قلنا الأصل في خبر أنه محمول على الصفة، حينئذ الصفة لا تتقدم على الموصوف، لا تتقدم على الموصوف. قلنا الأصل في الخبر أن يتأخر، عللناه بماذا؟ بعلة، وهي أنه وصف في المعنى، وصف في المعنى، والمبتدأ موصوف، حينئذ صار أصله التأخير. طيب يرد علينا إذا جوزنا تقديمه، قلنا هو في معنى الوصف، والوصف لا يتقدم على موصوفه، لا يتقدم على موصوفه، نقول الأصل التأخير باعتبار كونه وصفا في المعنى، وجواز التقديم لكونه لم يشبه الوصف من كل وجه، هو ليس بوصف حقيقة حتى نقول يمتنع تقديمه، نقول ذاك تعليل فيما جاء النطق به مؤخرا، هذا الأصل فيه. حينئذ العلة ليست سابقة على الحكم، بل الحكم وجد ثم علل، كذلك الحكم وجد، نطق العرب بالخبر متأخرا سواء عرفنا العلة أم لا، ننطق كما نطق، لكن استنبط النحاة هذه العلة وهي كونه وصفا، ثم هذه العلة هي جزء علة وليست علة كاملة، لأنه محكوم به والمبتدأ محكوم عليه، وطبعا أن المحكوم عليه مقدم على المحكوم عليه، على المحكوم به، حينئذ لا ينافي العقل، العقل جاء بما جاء به لسان العرب فلا تنافي بينهما. إذن جوزوا التقديم، لا يعترض بأننا عللنا تأخير الخبر بالأصل على الأصل لأنه وصف في المعنى. طيب يريد إيراد أن الوصف لا يتقدم على موصوفه، إذن الخبر لا يجوز أن يتقدم على المبتدأ، نقول لا. لماذا؟ لعدم وجود الشبه الكامل بين الخبر والصفة. وجوزوا التقديم وجوزوا التقديم. لماذا جوزوه؟ نقول لأن الخبر وإن كان يشبه الصفة إلا أنهم توسعوا فيه، توسعوا فيه لأنه لم يصل إلى درجة الصفة في وجوب التأخير، ذاك شأنه شأن الصفة لأنها لفظا ومعنى، حينئذ تجري عليه أحكام الصفة، وأما الخبر فالأصل لا. وجوزوا التقديم، وجوزوا التقديم أي لم يمنعوه، أي لم يمنعوه، وليس المراد بالجواز استواء الطرفين، ليس المراد بالجواز استواء الطرفين، لأننا قلنا الأصل أن يكون الخبر متأخرا، فإذا جاز، لو جاز على قول بالجواز زيد أخوك، أخوك زيد، لو كان الأصل زيد مبتدأ وأخوك خبر أقول يجوز تقديم أخوك على المبتدأ، لكن هل معنى ذلك أنه مثل الجملة الأولى استواء زيد أخوك، أخوك زيد استواء؟ لا، نقول ما كان موافقا للأصل الجملة التي فيها الخبر متأخر عن المبتدأ ولو جاز تقديمه هي أرجح، هي أرجح. لماذا؟ لأنها موافقة للأصل، وما وافق الأصل حينئذ يكون مقدما على غيره. إذن جوزوا التقديم يعني لم يمنعوه، وليس المراد هنا استواء الطرفين بأنه يجوز هذا وذاك والمرتبة واحدة، لا، أقول لو جاز تقديم الخبر على المبتدأ إلا أن تأخيره أولى لأنه وافق الأصل، وما جاء عن الأصل فهو مقدم، فهو مقدم. إذن وجوزوا التقديم أي لم يمنعوه، وليس بالمراد استواء الطرفين لما سبق أن التأخير هو الأصل الراجح، وهذا ذكر من الناظم لأول أحوال الخبر الثلاثة جواز التقديم والتأخير، وبدأ به لأنه الأصل من الثلاثة، لكن قيده ليس على إطلاقه، نعم هو النوع الأول لكن قيده، قال إذ لا ضرر، إذ لا ضرر، إذ لا مانع يمنع من جواز الوجهين، بمعنى أنه قد يوجد عارض يعرض على الخبر فيحتم تأخيره أو يوجب تقديمه، حينئذ يرد السؤال هذه المرتبة وإن كانت الأصل لا يمكن ضبطها إلا بمعرفة مواضع وجوب تأخير الخبر ومواضع وجوب تقديم الخبر، ما ليس من ذاك ولا ذا حينئذ نقول جائز الطرفين، يجوز تقديمه ويجوز تأخيره. إذ لا ضرر، إذ هذه يحتمل أنها تعليلية، ورجح الصبان أنها ظرفية وليست تعليلية. إذ لا ضرر، لا ضرر، ضرر اسم لا نافي للجنس، لا ضرر وخبرها مقدر، لا ضرر في التقديم والتأخير، إذ لا ضرر في التقديم، إذ لا ضرر في التقديم، وأما تقدير لا ضرر موجود هذا فيه ضعف. إذ لا ضرر أي إن لم يمنع مانع يمنع من تقديمه كما سيأتي، فإن حصل في التقديم ضرر فلعارض حينئذ لابد من ضبطه، وسيذكره المصنف رحمه الله تعالى، سيذكره الناظم رحمه الله تعالى. والأصل أي الراجح في الأخبار جمع خبر عدده، جمعه باعتبار تعدده تأخيره، هذا هو الأصل الموافق لما نطق به العرب ولما علم بالعقل والعلة الصحيحة. وجوزوا التقديم إذ لا ضرر يمنع من التقديم، إذ لا ضرر حاصل بذلك، وفهم منه أن الأصل في المبتدعات التقديم، بالعكس إذا كان الأصل هو تأخير الخبر يلزم منه أن يكون المبتدأ في الأصل ماذا؟ تقديمه. إذن دل على هذا الحكم بدلالة اللزوم، دلالة اللزوم. والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم تقديم الخبر على ماذا؟ على المبتدأات، وجوزوا التقديم لها على المبتدأات، يلزم منه أن يكون الأصل في المبتدأ هو التقديم وهو كذلك، ونعلله بعلتين عكسيتين لما عللناه به للخبر، وهو أنه محكوم عليه وشأن المحكوم عليه التقديم، ولأنه موصوف في المعنى والموصوف من شأنه التقديم، ولذلك كان الأصل فيه أن يقدم. الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وذلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير كالوصف، ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه، إذ لا ضرر هذا سيبينه الناظم بما سيأتي من أبيات. قائم زيد أصل التركيب زيد قائم، زيد مبتدا وقائم خبر، وهنا يتعين أن يكون زيد مبتدا لأنه كما سبق إذا وجد نكرة ومعرفة وهذه النكرة غير صالحة لجعلها مبتدا، حينئذ تعين أن يكون المعرفة هي المبتدا وأن يكون النكرة هو الخبر أو هي الخبر. زيد قائم هذا الأصل، والأصل في الأخبار أن تؤخر، فزيد محكوم عليه وقائم محكوم به، وشأن المحكوم عليه التقديم وشأن المحكوم به التأخير. زيد في المعنى موصوف وقائم في المعنى صفة. زيد نقول هذا الأصل فيه التقديم لأنه مبتدأ لأنه محكوم عليه وشأنه التقديم، وكذلك هو في المعنى موصوف وشأن الموصوف أن يتقدم على صفته. أيهما أرجح؟ قائم زيد، زيد قائم ثاني، لأنه على الأصل. إذن جواز تقديم الخبر في مثل هذا التركيب لا يلزم منه سوى المثالين، هذا جائز وهذا جائز، لكن فيهما أرجح وأبلغ وهو أن يكون موافقا للأصل. وأما إذا وجد علة أو وجد معنى بلاغي حينئذ صار التقديم هو الأفصح، صار التقديم هو الأفصح ولو جاز تأخيره، لكن إذا استويا دون معنى زائد على مجرد التقديم والتأخير حينئذ قلنا تأخير الخبر هو الأرجح. ويفسر قوله الأصل بأنه ماذا؟ بأنه الراجح، بأنه الراجح. وقائم أبوه زيد، قائم أبوه زيد، زيد مبتدأ مؤخر وقائم هذا خبر مقدم، وأبوه فاعل للوصف، إذن نقول هذا خبر مقدم وذاك مبتدأ مؤخر. أبوه منطلق زيد، زيد قائم أبوه، أبوه قائم زيد، يجوز الوجهان. أبوه منطلق زيد، زيد أبوه منطلق، زيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثاني ومنطلق خبر الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره محل رفع خبر المبتدأ الأول. كذلك زيد أبوه منطلق، وهذا الخبر من باب الإخبار بجملة الاسمية والرابط مذكور أبوه. يجوز تقديم الجملة الاسمية على المبتدأ، تقول أبوه منطلق زيد، أبوه منطلق زيد، حينئذ يعود الضمير على متأخر لفظا لا رتبة، وهذا جائز، يعني لا يقال بأنه إذا قيل زيد أبوه منطلق عاد الضمير أبوه على متقدم في اللفظ والرتبة، وأما إذا قدمناه حينئذ لم يرجع إلى متقدم في اللفظ، نقول الممنوع ألا يرجع الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة إلا في ستة مسائل يأتينا في ست إلا في ست مسائل يأتينا في محلها، حينئذ نقول إذا عاد الضمير على متأخر لفظا لا رتبة هذا مغتفر هو مسموح به ليس بممنوع. فزي أبوه منطلق زيد، أبوه الضمير عاد على زيد وهو متأخر والأصل أنه متقدم، نقول هذا سائغ لغة. وفي الدار زيد، زيد في الدار، في الدار زيد، في الدار جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، زيد في الدار هذا الأصل، زيد كائن في الدار أو استقر في الدار، في الدار زيد، زيد مبتدأ وفي الدار خبر مقدم، هل يجوز وجه آخر؟ ما هو؟ نعم زيد فاعل، أحسنت، زيد فاعل، في الدار زيد، استقر في الدار زيد، فزيد فاعل لمتعلق الجار، لمتعلق الجار، حينئذ نقول هذا يجوز فيه وجهان، بل ذكره ظنه ابن هشام أو الكافية نسيت أن هذا هو الأفصح عند المحققين، أنه في الدار زيد أن يعرب زيد فاعل، أن يعرب زيد فاعل. حينئذ في مثل هذا هم يمثلون به لجواز التقديم والتأخير، مع ملاحظة هذا وملاحظة الجار المجرور بعد المعرفة قد يوهم أنه حال فهو محل بحث. وعندك عمرو، قول فيه كالقول في سابقه، عندك عمرو، عندك هذا منصوب بمتعلق المحذوف وجوبا، عندك استقر عندك عمرو، جاء لبس عمرو، هذا يحتمل أنه فاعل ويحتمل أنه مبتدأ، حينئذ جواز التقديم نقول قول فيه كقول سابقه. والأصل في الأخبار أن تؤخرا، وجوز التقديم إذ لا ضرر. مشنوء من يشنأك، هذا مثل مشنوء، هذا كمبغوض وزنا ومعنى. مشنوء من يشنأك، تميمي أنا، أنا تميمي، أيضا القول فيه كالقول فيه سابق. مشنوء من يشنأك، من يعربها؟ مشنوء من يشنأك، مبغوض من يبغضك، ها شرابه. مشنوء خبر مقدم، ومن مبتدا مؤخر، شنوعها من هذه؟ اسم استفهام، اسم شرط، اسم موصول، ثلاثة أقوال، والراجح اسم موصول، هي لا تكون شرطا أبدا، نعم، ولا تكون استفهام أبدا، فإنما هي اسم موصول. مشنوء من أي الذي يشنأك، الذي يشنأك مشنوء، الذي يشنأك مشنوء. وتميمي أنا، تميمي هذا خبر مقدم، وأنا مبتدأ مؤخر. ثم قال رحمه الله تعالى: فامنعه حين يستوي الجزءان. هذا تفسير لقوله إذ لا ضرر. إذ لا ضرر هذا نفي، نفي للضرر الحاصل بالتقديم والتأخير. إذ لا ضرر حينئذ فامنعه، أي تقديم الخبر، امنعه. فامنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادمي بيان. كذا إذا ما الفعل كان الخبر، أو قصد استعماله منحصرا، أو كان مسندا لذي لام ابتدا، أو لازم الصدر كمن لمنجدا. فامنعه، الفاء هذه للتفريع، شيء الفاء هذه للتفريع، تفريع على مفهوم إذ لا ضرر، وهذا شروع منه في الحالة الثانية. قلنا الحالة الأولى جواز التقديم والتأخير، أشار إليها بشطر بيت بعد أن بين الأصل، والأصل في الأخبار أن تؤخر، ثم شرع في بيان الأحوال الثلاثة، وقدم الأول لأنه الأصل، وجوز التقديم إلا ضررا. ثم الحالة الثانية وهي وجوب التأخير وامتناع التقديم. إذن هذا شروع في الحالة الثانية من أنواع الخبر، وهو وجوب التزام الأصل، وجوب التزام الأصل، وهو وجوب التأخير، وثنى به لأنه موافق للأصل، جاء على الأصل، جاء على أصل في ماذا؟ في كونه مؤخرا، وخالف الأصل في كونه واجبا، فهو موافق من جهة ومخالف من جهة أخرى. يعني هذا الثاني، قسم الثاني، وهو وجوب التأخير. نقول في النطق وافق الأصل لأنه مؤخر، ولكن في الحكم الأمر المعنوي هذا نقول خالف الأصل. لماذا خالف الأصل؟ لأن الأصل ألا نلتزم تأخيره، فلما التزمنا تأخيره حينئذ خالفنا الأصل. والتزام التأخير هنا هل خالف الأصل في كونه مؤخرا لفظا؟ لم يخالف، ولذلك ثنى به، بخلاف الحالة الثالثة وهي وجوب التقديم، ونحو عندي درهم كذا، ولي وطر، لي وطر، هنا وجب تقديم الخبر لكوني معرفة، لكوني المبتدا نكرة، لي وطر. إذن خالف الأصل من وجهين، في كونه مقدما لفظا، وفي كونه واجب التقديم، واجب التقديم، ولذلك ثلث به بتلك الحالة. هذه أشبه بحال الأولى، وافق الأصل في كونه مؤخرا، يعني منطوقا به مؤخرا، ثم هذا التأخير الأصل في حكمه أنه جائز، ولكن خالفه فالتزم التأخير، يعني حكمنا به بالوجوب، وهو وجوب التأخير، وثنى به لأنه على الأصل من جهة التأخير، ومخالفته له من جهة الوجوب. قال رحمه الله: فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان. هذا هو الموضع الأول الذي يجب فيه ماذا؟ ها، تأخير الخبر. فامنعه يعني امنع تقديم الخبر، امنع تقديم الخبر على المبتدا، حينئذ يلتزم حالته التي نطق بها العرب. فامنعه أي امنع تقديم الخبر متى؟ في مسائل ذكر منها خمسة: حين يستوي الجزآن أي المبتدا والخبر، والناظم يعبر عن المبتدا بكونه جزء كما في هذا الموضع، وعن الخبر بكونه جزءا كما في قوله والخبر الجزء متم الفائدة، لأنه جزء من جزئين، إذ الكلام مركب من مسند ومسند إليه، كل منهما جزء، وأقل ما يتألف منه الكلام جزآن، منهما مبتدأ وخبر، أحدهما مبتدأ والآخر خبر. إذن حين يستوي الجزآن المبتدأ والخبر عرفا في التعريف والتنكير، في التعريف والتنكير، يعني إذا كان كل من الجزئين المبتدأ والخبر معرفتين، وكان كل منهما من المبتدأ والخبر نكرتين، وكل منهما صالح لأن يجعل مبتدأ، حينئذ يمتنع تقديم الخبر على المبتدأ. لماذا؟ لإهام اللبس. فامنعه حين يسوي الجزآن أي المبتدأ والخبر. المراد الاستواء هنا في جنس التعريف والتنكير، ليس من كل جهة، يعني يستوي الجزآن تعريفا، قد يقال بأن الأول علم والثاني علم حتى يكون في مرتبة واحدة، كذلك قد يظن الظان هذا أنه المراد في التعريف في المرتبة، هذا مضاف إلى معرفة، هذا مضاف إلى معرفة، هذا مضاف إلى اسم إشارة والثاني مضاف إلى اسم إشارة، لا، ليس هذا المراد، بل المراد كل منهما معرفة بقطع النظر عن تعريف الجزء الأول بما كان وتعريف الجزء الثاني بما كان، لأنه قد يكون الجزء الأول أعرف من الثاني أو الثاني أعرف من الأول أو يستويان، كذلك الأحوال ثلاثة كلها مرادة في كلام الناظم هنا. فامنعه مطلقا إذا كان الأول معرفة، سواء كان أعرف من الثاني أو أدنى، فالمبتدأ هو المقدم ولو كان أدنى مرتبة من الجزء الثاني، والثاني هو الخبر ولو كان أعرف من المبتدأ، فالناظم لم يلتفت إلى هذا، وإنما نظر إلى ما يعرفه المخاطب كما سيأتي. إذن المراد هنا بالاستواء حين يستوي الجزآن المبتدأ والخبر عرفا ونكرا في جنس التعريف والتنكير، وإن كان أحدهما أعرف أو أخص من الآخر أو أخص من الآخر، فيما إذا كان نكرتين، لأن أحدهما قد يضاف غلام رجل، والآخر قد يوصف بجار مجرور، حينئذ يكون الأول أقرب إلى قلة الشيوع من الثاني فهو أخص، إذن لا يلزم أن يكون الأخص هو المبتدأ، والأعم ولو كان نكرة من جهة التخصيص أن يكون هو الخبر، لا، فالأول النكرة المخصصة يكون مبتدأ، والثاني النكرة المخصصة يكون خبرا، ولو كان الثاني أكثر تخصيصا من الأول، لأن ما كان أكثر تخصيصا يكون أقرب إلى المعرفة فهو أعلى درجة، وما كان أبعد فهو أنزل درجة، مطلقا لا يلتفت إلى هذا ولا ذاك، وإنما المقدم الذي يلفظ به أولا هو الذي يكون مبتدأ، والذي يلفظ به ثانيا هو الذي يكون خبرا ولو كان الثاني أكثر تخصيصا من الأول. أما إذا كان أحدهما نكرة مخصصة والآخر محضة، يعني لم توصف، وإحدى النكرتين وصفت، رجل صالح حاضر، رجل هذا نكرة وحاضر نكرة، استويا هل استويا؟ لا، ليس عندنا نكرة مخصصة إلا واحدة، رجل صالح، هذه نكرة مخصصة، حاضر نقول هذا نكرة محضة، في هذا التركيب ليس داخلا في كلام المصنف، لأنه يتعين أن تكون النكرة المخصصة هي المبتدأ والنكرة المحضة هي الخبر، هذا متعين لا يجوز فيه الوجهان، وإنما نقول هذا الذي هو رجل صالح هذا مبتدأ قطعا، وحاضر هذا خبر قطعا، وإذا كان أحدهما، أما إذا كان أحدهما نكرة مخصصة والآخر محضة فظاهر أن المبتدا هي المخصصة، هي النكرة المخصصة كالمثال الذي ذكرناه، إلا أن هذه الصورة خارجة بقوله عادمي بياني ليست بداخلة. وإن كان الاسمان مستويين فالذي يقدم ويجعل مبتدا هو ما يعلم المخاطب اتصاف الذات به، والذي يؤخر ويجعل خبرا هو ما يجهل المخاطب اتصاف الذات به، على الأصل في وضع المبتدا والخبر. يعني إذا قيل زيد أخي، زيد أخي على كلام الناظم هنا، إذا قلت زيد نطقت به أولا وأخي نطقت به ثانيا، حينئذ أي النوعين من المعرفتين نجعله مبتدا والآخر خبر؟ على كلام الناظم مطلقا زيد مبتدا وأخي خبر، ونظر بعضهم إلى المعنى، هذا في الظاهر الله أعلم أنه وقوف ظاهري. لماذا؟ لأن الغرض في المبتدا أن يكون مخبرا عنه، والخبر أن يكون مخبرا به، هذا الأصل فيه، هذا أصل مضطرد، والعبرة هنا بالمعاني أيضا كما أن العبرة بالألفاظ. فحينئذ إذا كان الأصل في المبتدا أن يكون مخبرا به، فحينئذ إذا كان معلوما عند المخاطب أحد اللفظين المعرفتين والثاني فيه نوع جهالة، فالأصل حينئذ أن يكون المعلوم هو المبتدا والمجهول هو الخبر، لأن الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع المبتدا، وهو محط الفائدة كما يعبر النحاة. حينئذ الأولى في مثل هذا التركيب ألا نعين بأن الثاني مطلقا هو الخبر، وإنما نقول ننظر إلى المخاطب، إلى المخاطب، فإن كان عنده علم بأحد الذاتين وجهل بأحد الأوصاف المتعلقة بالذاتين، حينئذ نجعل المعلوم هو المبتدا، والمجهول أو الذي فيه نوع جهالة هو الخبر، فقد يكون هذا المتقدم هو المبتدا وقد يكون هو الخبر. وهذا من جهة البيان والبلاغة أبلغ مما اختاره الناظم رحمه الله تعالى. فالذي يقدم ويجعل مبتدعا هو ما يعلم المخاطب اتصاف الذات به، والذي يؤخر ويجعل خبرا هو ما يجهل المخاطب اتصاف الذات به. فإذا عرف المخاطب زيدا بعينه واسمه وجهل اتصافه بأنه أخوه، يعلم أن شخصا اسمه زيد ويعرفه بعينه لكن ما يدري أنه أخي، حينئذ يعلم ماذا ويجهل ماذا؟ يعلم اسم زيد وذاته ويجهل الحكم وهو كونه أخي. حينئذ زيد أخي، أيهما الذي يقدم؟ زيد، زيد هو الذي يقدم، وأخي هو الذي يؤخر. لو قلت في مثل هذا التركيب أخي زيد أخطأت. لماذا؟ لأن التركيب الثاني إنما يقال لمن علم بأن لي أخا وجهل اسمه وعينه فيقال له أخي زيد، عكس التركيب الأول. انظر المعنى هنا كيف تحكم في كون هذا محكوما عليه وهذا محكوما به. إذا علم اسم الشخص وعينه يعرف، وهذا يقع عند الناس كذلك، ترى الشخص وتعرف اسمه إلى آخره وتجهل أنه أخي، أقول لك هذا زيد أخي، حينئذ زيد صار ماذا؟ صار محكوما عليه، وأخي صار محكوما به. في مثل هذا التركيب لا يجوز التقديم والتأخير، يجب التزام أن يكون زيد هو المبتدا وأخي هو الخبر. لو علم بالأخوة يعلم أن له أخا وقد يكون موجودا هنا مثلا، لكن نسي أو جهل اسمه وعينه فيقال أخي زيد، أخي زيد، حينئذ وجب أن يكون أخي هو المبتدا وزيد هو الخبر. هذا أحسن ما يقال فيه. فإذا عرف المخاطب زيدا بعينه واسمه وجهل اتصافه بأنه أخوك قلت زيد أخي، وإذا عرف أن لك أخا وجهل عينه واسمه قلت أخي زيد. فامنعه حين يسوي الجزآن، يعني المبتدا والخبر، عرفا ونكرا، عرفا ونكرا. أطلق النكر هنا عرفا ونكرا أولا، أي في التعريف والتنكير، هذا مراده بالعرف والنكر، بالتعريف والتنكير. فهما اسماء مصدرين للتعريف والتنكير منصوبان بنزع الخافض، منصوبان بنزع الخافض، وهو أولى من جعلهما تمييز، عرب محي الدين تمييز، الأولى تجعل منصوبان بنزع الخافض، لأن المعنى عليه وإن كان مقصورا على السماء أوضح من جعلهما تمييزين محولين من فاعل يسوي، حينئذ يكون فامنعه حين يسوي الجزآن في التعريف وفي التنكير. والمراد النكرة هنا ليس مطلق النكرة، وإنما النكرة التي يصلح أن تكون خبرا، التي يصلح أن تكون مبتدأ ليس خبرا، التي يصلح أن تكون مبتدأ، كل منهما يصلح أن يكون مبتدأ. أفضل من زيد، أفضل من عمرو، أفضل أفضل، نكرتان الأولى مخصصة والثانية مخصصة، ليس كذلك؟ صحيح. أفضل من زيد، أفضل من عمرو، هنا يجب أن يكون الأول مبتدأ والثاني معرفة ليس كالسابق. لماذا؟ لأن الأولى صالحة لأن تكون مبتدأ وهي مبتدأ، والثانية أفضل من عمرو كذلك صالحة لأن تكون مبتدأ وهي قد عربناها خبر. لماذا؟ لأنك لو قدمت وأخرت وقعنا في الإبهام واللبس، زيد أفضل، أفضل من زيد، أفضل من عمرو، كل من كان أفضل من زيد فهو أفضل من عمرو، والعكس صحيح، لو قدمنا وأخرنا قلنا أفضل من عمرو أفضل من زيد ليس بالصحيح، إذا وقعنا في وهم ولبس. حينئذ يجب أن نلتزم الأصل وهو أن يكون الأول هو المبتدأ والثاني هو النكرة، لئلا يقع إلباس وتلبيس. عرفا ونكرا عادمي بياني، هذا تقييد، عادمي يعني ما كانا معرفتين وما كانا نكرتين، عادمي بياني إذا لم توجد قرينة تبين المبتدأ من الخبر، إذا انتفت القرينة وجب أن يكون الأول من المعرفتين هو المبتدأ، وأن يكون الأول من النكرتين الصالحتين لجعلهما مبتدأ أن يكون الأول هو المبتدأ. إن وجدت قرينة مع التقديم والتأخير تنفي اللبس والإيهام، حينئذ جاز التقديم والتأخير، جاز التقديم والتأخير بين المعرفتين وبين النكرتين، بين المعرفتين وبين النكرتين. فامنعه حين يسوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان. إذن الموضوع الأول الذي يجب فيه تأخير ماذا؟ ها، تأخير ماذا؟ الخبر، أن يبقى على أصله، أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة، أو يكون كل من المبتدأ والخبر نكرة لكنها صالحة لجعلها مبتدأ، لابد من التقييد. وأما إذا كان أحدهما صالح لأن يجعل مبتدأ والثاني يكون محضا ليس داخلا في كلام المصنف، رجل صالح حاضر، هذه خرجت بقول عادمي بياني لأنه ليس فيه لبس، يتعين الأول أن يكون ماذا؟ أن يكون مبتدأ والثاني خبر. وعبر عن هذا التركيب في توضيح الأول أن يوهم التقديم ابتدائية الخبر بأن يكون معرفتين أو نكرتين متساويتين ولا قرينة، فإن كان قرينة جاز التقديم كما سيأتي أبو يوسف أبو حنيفة. إذن لو تقدم المبتدأ الخبر لتوهمنا ابتدائيته، يعني إذا قلنا الأصل أخي زيد على المعنى السابق، أخي زيد، لو أخطأ وقال زيد أخي نقول التركيب ليس بصحيح، ها، أو يصحح على أن يجعل الخبر المقدم مبتدأ لأن المخاطب سيتوهم أنه المبتدأ المحكوم عليه، مش كذلك؟ إذا قال أخي زيد قلنا يجب التزام الأصل أخي زيد، أخي مبتدأ وزيد خبر، لو قدم قال زيد أخي على أن يكون خبرا مقدم نقول لا، هذا يوهم أنه مبتدأ، فإما أن تلتزم بأنه مبتدأ أو ترجع إلى الأصل تقول أخي زيد، إما أن ترجع عن الحكم فيكون زيد الذي قدمته على أنه خبر مقدم يكون مبتدأ وأخي يكون خبرا. ولذلك عبر ابن هشام في التوضيح عن هذه الجملة التي عبر عنها ابن عقيل بما هو أوضح، أن يوهم التقديم ابتدائية الخبر يوهم التقديم ابتدائية الخبر، يعني الخبر في الأصل أنه خبر، لو قدمناه لتوهم السامع والمخاطب أنه مبتدأ، ودفعا للإلباس وجب التزام الأصل وهو تأخير الخبر. ولا مبين للمبتدأ من الخبر، زيد أخوك هذا واضح، وأفضل من زيد أفضل من عمرو، ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه، لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد وأفضل من عمرو أفضل من زيد لكان المقدم مبتدأ وأنت تريد أن يكون خبرا من غير دليل يدل عليه. فإن وردت قرينة عادمي بيان، فإن ورد البيان حينئذ بالمفهوم صح التقديم والتأخير. أبو يوسف أبو حنيفة، أبو يوسف هذا تلميذ أبو حنيفة، أبو حنيفة أبو يوسف هذا مبتدأ وهو مشبه، وأبو حنيفة مشبه به، مبتدأ وخبر، أبو يوسف مبتدأ محكوم عليه، وأبو حنيفة هذا خبر، كل منهما استويا تعريفا. هنا عندنا قرينة وهي أن الأصل أن التلميذ هو الذي يشبه بشيخه، لا الشيخ هو الذي يشبه بتلميذه. فإذا قال أبو حنيفة أبو يوسف هل يتوهم متوهم أن أبو حنيفة مبتدأ؟ لا، ليس هو أبو حنيفة مشبه بأبي يوسف، لا العكس، هو إذن وجدت قرينة معنوية. هنا قرينة ليست لفظية وإنما هي معنوية، لأن أبو يوسف هذا مشبه وأبو حنيفة مشبه به، كأنه قال أبو يوسف مثل أبي حنيفة، وشأن المشبه التقدم على مشبه به وهو المبتدأ، والمشبه به هو الخبر. حينئذ لو قدم وأخر فقال أبو حنيفة أبو يوسف قلنا عندنا قرينة عند من يفهم، لكن إذا كان ما يعرف أبو حنيفة ولا أبو يوسف هذه مشكلة، عرف بهما أولا ثم أشرح له المثال. لو قال أبو حنيفة أبو يوسف جاز لوجود القرينة المعنوية ولا إشكال فيه. بنون بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، بنون بنو أبنائنا كل منهما معرفة، كذلك بنونا هذا معرف بماذا؟ ها، وبنو أبنائنا إذن اجتمع ها معرفتان على قاعدة ابن مالك، أن الأول يكون معرفة، أن الأول يكون مبتدأ والثاني يكون خبرا. بنونا بنو أبنائنا، أنت ماذا تحكم على من؟ على أبناء الأبناء أو على البنين؟ أيهما أصل؟ ها، تشبه من بمن؟ أبناء الأبناء بالأبناء أو الأبناء بأبناء الأبناء؟ أي نعم، أبناء الأبناء هؤلاء مشبهون بالأبناء، إذن بنونا هذا خبر مقدم، بنو أبنائنا هذا مبتدأ مؤخر، معلوم من التشبيه، لأن القاعدة أن المشبه هو الذي يكون مبتدأ والمشبه به هو الخبر. فالمعنى تشبيه أبناء البنين بالبنين، ومن يشابه أبه فما ظلم، هذا هو الأصل. حينئذ بنون هذا خبر مقدم، وبنو أبنائنا هذا مبتدأ مؤخر، والأصل بنو أبنائنا مثل بنينا، هذا هو الأصل. فبنون خبر مقدم وبنو أبناء مبتدأ مؤخر، لأن المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم، وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبناء. إذن عادمي بياني المراد به أنه إذا وجدت قرينة لفظية أو معنوية تدل على المتقدم والمتأخر فيما إذا استويا تعريفا وتنكيرا جاز التقديم والتأخير، جاز التقديم والتأخير. كذا إذا ما الفعل كان الخبر، كذا أي مثل ذا يمتنع تقديم الخبر إذا ما الفعل، إذا ما زائدة يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة فتحكم عليه بأنها زائدة، يعني نحذفها مطلقا أو أنها تفيد التأكيد. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وارد في القرآن. كذا أي مثل ذا من امتناع تقديم الخبر على المبتدأ، يمتنع تقديم الخبر إذا كان الفعل، فعل هذا اسم كان محذوفة، كان هو الخبر، كان هو الخبر، بمعنى أنه إذا وقع الخبر فعلا. وهنا لم يقل جملة لأنه أراد الفعل المنطوق به من حيث هو، بمعنى أنه ليس الفعل الرافع لاسم ظاهر أو ضمير بارز، ولذلك أطلق الفعل. وأورد ومنه ابن عقيل على المصنف رد ليس في محله، وهو أنه يرد على مطلق الفعل كل فعل ولو رفع ضميرا مستترا أو ضميرا بارزا أو اسما ظاهرا. ومراد المصنف بهذا البيت أن الخبر إذا وقع فعلا رافعا لضمير مستتر امتنع تقديمه على المبتدأ. زيد قام، زيد مبتدأ، قام فعل ماض رفع ضميرا مستترا، رفع ضميرا مستترا، هل يجوز أن نقول قام زيد نقدم الخبر؟ زيد مبتدأ وقام نقول فعل ورفع ضميرا مستترا وهو في محل رفع خبر، هل يجوز أن نقدم الخبر فنقول قام زيد؟ لا يجوز، لأنك لو قلت قام زيد خرجت الجملة من اسميتها إلى فعليتها، وفرق بين النوعين، فرق بين النوعين، لأنه لا يجوز أولا أن يقدم لا يجوز أن يتقدم الفاعل على فعله، فلا يقال حينئذ زيد فاعل وقام ماذا فعل كما هو المذهب مذهب الكوفيين، وإنما يتعين أن يكون الأول مبتدأ. إذا تعين أن يكون الأول مبتدأ حينئذ تعين تأخير الفعل. المراد بهذا أن الكوفيين يرون أن قول القائل زيد قام زيد فيه وجهان، يحتمل أنه مبتدأ ويحتمل أنه فاعل، يحتمل أنه مبتدأ وخبره جملة قام، ويحتمل أنه فاعل للفعل المتأخر، لأنهم يرون جواز تقديم الفاعل على الفعل، وهو باطل كما سيأتي في محله. إذن على مذهب البصريين وهو الصواب أنه لا يجوز تقديم الفاعل على فعله، إذا قلنا زيد قام امتنع تقديم قام على زيد. لماذا؟ لأنه انتقل من الجملة الاسمية إلى الجملة الفعلية، وهذا مخرج الكلام عن أصله. كذا يمتنع تقديم الخبر إذا ما الفعل، إذن نقول الفعل المراد به هنا الرافع للضمير المستتر، الرافع للضمير المستتر، لأنه في الأصل إذا عبر بالفعل عن فعل رافع لضمير مستتر في الغالب أنه لا يعبر عنه بالجملة، وإن كان هو في المعنى جملة، لكن إذا وقع الخبر جملة فعل رافع لاسم ظاهر أو بارز قلنا هذا من باب الإخبار بالجملة الفعلية أو الاسمية. ومراد المصنف هنا لا، مراد بالفعل بالفعل الصورة المحسوسة كما عبر مكودي وغيره، وليس فاعله محسوسا، الذي ليس فاعله محسوسا يعني منطوقا به وهو الاسم الظاهر والضمير البارز. إذن الموضع الثاني، الموضع الثاني أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستترا بهذا القيد، إذ لو قدم لأوهم الفاعلية، لو قدم الفعل وهو خبر على المبتدأ لأوهم ماذا الفاعلية، فخرجت الجملة من كونها اسمية إلى فعلية، هذا ممنوع. نحو زيد قام، فقام وفاعله المستتر خبر عن زيد، ولا يجوز التقديم، فلا يقال قام زيد على أن يكون زيد مبتدأ مؤخرا والفعل خبرا مقدما، بل يكون زيد فاعلا لقام، فلا يكون من باب المبتدا والخبر بل من باب الفعل والفاعل. فإن رفع ضميرا بارزا أو اسما ظاهرا حينئذ جاز فيه الوجهان التقديم والتأخير، وهو داخل في قوله وجوزوا التقديم إلا ضررا، جوزوا التقديم إلا ضررا. فتقول قام أبوه زيد، قام أبوه زيد، زيد قام أبوه، زيد مبتدأ وقام أبوه فعل وفاعل، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. قدم الجملة الفعلية قام أبوه زيد، قام أبوه زيد، حصل لبس؟ لا، لأن الفعل هنا اكتفى بمرفوعه لا يرفع فاعليه، فزيد مبتدأ سواء قدمته أو أخرته. زيد أبوه منطلق، أبوه منطلق زيد، جاز التقديم والتأخير، هذا إذا رفع اسما ظاهرا. وأما إذا رفع ضميرا بارزا نحو ماذا؟ الزيدان قاما والزيدون قاموا. الزيدان قاما، زيدان هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه الألف لأنه مثنى، نعم الإعراب الأصل عندكم. وقام، قام فعل ماضي والألف فاعل، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو مثنى. الزيدان قام، هذا على المشهور أنه جائز مطلقا، الجمهور على أنه يجوز مطلقا إذا رفع الفعل وهو خبر ضميرا بارزا سواء كان مثنى ألف الاثنين أو واو الجماعة جاز مطلقا، جاز مطلقا، هذا عند الجمهور. فإذا قدم المثنى قيل قاما الزيداني، قاما الزيداني، فالزيداني مبتدأ مؤخر، وجملة قاما هذه خبر مقدم، لكن منع بعضهم تقديم هذه الصورة. لماذا؟ لأن الفاعل يحذف للتخلص من التقاء الساكنين فيقع لبس، فتقول قام الزيداني فيظن الظان أن قام هذا فعل والزيداني فاعل، صحيح؟ فمنع بعضهم حكاه الصوت عن والده أنه يمنع هذه الصورة قام الزيداني، لأنك ما تقول قام الزيداني، فإن أجيب بهذه قام هذا فعل فاعل والزيداني مبتدأ، هذا الأصل. لكن لما وقع اللبس قام الزيداني حذفت الألف التي فاعل، إذن وقع لبس، فيظن الظان أن قام ليس خبرا مقدم بل هو فعل، وأن الزيدان ليس مبتدأ مؤخر بل هو فاعل، فوقعنا في اللبس. فيه أن الألف تحذف لفظا لالتقاء الساكنين فاللبس حاصل لفظا، وأجيب بأنه يمكن دفعه بالوقف على قاما أو الوصل بنية الوقف، ولا لبس في نحو قاما أخواك، لكن هذا يبقى فيه لبسه. وأما قاموا الزيدون، قاموا الزيدون، هل فيه لبس؟ لماذا؟ الضمة التي على الميم، حسنت. أما قاما الضمة الفتحة هذه موهم أنها فتحة بناء، وهي فتحة بناء، لكن موهم أن يكون الفعل مسندا إلى الظاهر، الاسم الظاهر قاما الزيداني. وأما قاموا فإذا حذفت الواو للتخلص من تقاء الساكنين حينئذ بقيت الضمة على أصلها. إذن إذا رفع ضميرا بارزا حينئذ الجمهور على الجواز مطلقا، سواء رفع ضميرا بارزا وهو مثنى قاما الزيداني يجوز تقديم الخبر على مبتدأ، أو رفع ضمير جمع قاموا الزيدون كذلك جائز. وخصه بعضهم بالجمع ومنع المثنى لبقاء الباس على السامع، هو واقع في المثنى واقع ولو عمم فيه جيد. ومنع قوم التقديم مطلقا حملا لحالة التثنية والجمع على الإفراد لأنه الأصل، لا هذا ضعيف، يعني ما دام أنه زيد قاما هذا ممنوع، إذن قام قام قام ممنوع، قل لا هو زيد قام امتنع، لماذا؟ لعلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وإلى الأصل، ما هو الأصل؟ الأصل جواز تقديم الخبر مطلقا إذا وقع في إلباس وإيهام، حينئذ نقول نمنع. وأما قام الزيدان إذا لم يقع في لبس وما أجاب به الجمهور حينئذ لا بأس، وقاموا كذلك لا بأس. أما قام زيد ونقيس لا على ذاك نقول هذا ممتنع. كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا، عرفنا الحالة الثانية. الثالثة أشارة، لكن في قوله كذا إذا ما الفعل كان خبرا في التركيب، المالك أحيانا يقع عنده نوع عسر وركاكة، ولذلك قيل أصل التركيب كذا إذا ما الخبر كان فعلا، لأن الخبر هو المحدث عنه، فلا يحسن جعله حديثا، لكنه قلب العبارة لضرورة النظم وليعود الضمير إلى أقرب مذكور في قولها وقوصي دا، أو ها هذا للتنويع، وهي الحالة الثالثة من أحوال وجوب تأخير الخبر ولا يجوز تقديمه على المبتدأ. أو قصد استعماله منحصرا، أو قصد أي وكذا، أو قصد أي وكذا، يمتنع تقديم الخبر إذا استعمل منحصرا. استعماله قصد استعماله يعني استعمال الخبر منحصرا منحصرا بالوجهين، إلا أن الفتح أولى ومنحصرا ليوافق قوله كان الخبر، هذا أصل. ثم منحصرا فيه، حينئذ يكون على تقدير فيه يعني محصورا فيه. فمنحصرا بصيغة اسم المفعول على الحذف والإيصال، ففيه نائب فاعل. منحصرا فيه حذف فيه ثم سكن الضمير صار نائب فاعل، لا بصيغة اسم الفاعل، إذ التقدير عليه منحصرا مبتدأ مبتدأه فيه بحذف المضاف والمتعلق، وفيه كثرة حذف مع مخالفته لقوله الخبر. خبر الراء مفتوحة، ومنحصرا صاد هذه مكسورة. أو قصد استعماله، قصد استعماله يعني استعمال الخبر منحصرا، بمعنى أنه يقترن بإلا أو بإنما، والحصر إثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه. إذن يمتنع تقديم الخبر إذا استعمل منحصرا. وما محمد إلا رسول، ما إلا رسول، ما محمد إلا رسول، هذا أعلى صيغ حصر. ما إشعارها نافية، محمد هذا مبتدأ، إلا رسول المحصور فيه دائما يكون بعد إلا، هذا الأصل، ما اقترن بإلا هو المحصور فيه. حينئذ صار المبتدأ محصورا فيه، لماذا؟ في ماذا؟ في الخبر، كأنه حصر محمدا صلى الله عليه وسلم في صفة واحدة وهي كونه رسولا، وهذا يسمى حصرا إضافيا لا حقيقيا على أشكال فيه، إذ له صفات أخرى، لكن المراد هنا باعتبار المخاطب. إذا محمد هذا مبتدأ ورسول هذا خبر، هل يجوز أن يقال وما رسول إلا محمد على أن رسول هو المحصور فيه؟ لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن الذي يلي إلا هو المحصور فيه، ولو قدمت وأخرت التبس، ما يدرى ما المحصور وما المحصور فيه. حينئذ إذا جاء الخبر تاليا مقرونا بإلا لا يجوز تقديمه، يعني لا يجوز تقديمه وحده، واختلفوا فيما إذا قدم مع إلا، هذا محل مسألة أخرى. الكلام فيما لو قيل ما محمد إلا رسول، هل يصح أن يقال وما رسول إلا محمد؟ نقول رسول خبر مقدم، محمد مبتدأ مؤخر، نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن رسول هذا محصور فيه وهو تالي الإلا، تالي الإلا، هذا ممتنع تقديمه. كذلك إذا كان محصورا بإنما، إنما أنت نذير، والمحصور بإنما هو الذي يكون ثانيا ليس الذي تاليا لها، محصور فيه هو الذي يكون آخرا. إنما أنت نذير هو المحصور فيه، إنما نذير أنت، أنت هو المحصور فيه، الذي يكون ثانيا متأخرا هو الذي يكون محصورا فيه. إنما أنت نذير، نقول نذير هذا لا يجوز تقديمه على على المبتدأ. لماذا؟ لأنه محصور فيه بإنما، وبعضهم يعبر عنه بالحصر معنى، حصر معنى، لكنها من أدوات الحصر عند جمهور البيانيين. حينئذ نقول نذير لا يجوز تقديمه على أنت. لماذا؟ لأنه محصور فيه، ومحصور إنما يكون متأخرا. فلو قيل إنما نذير أنت، نذير أنت، حينئذ ظن أن المبتدأ هو المحصور فيه، وهذا يوقع في اللبس. إذن أو قصد استعماله منحصرا، نحو وما محمد إلا رسول، إنما أنت منذر نذير. وإذ لو قدم الخبر والحالة هذه لانعكس المعنى المقصود، لانعكس المعنى المقصود، ولأشعر التركيب بانحصار المبتدأ، بانحصار المبتدأ. فإن قيل المحذور منتف إذا تقدم الخبر المحصور بإلا مع إلا، فظاهر كلام مصنف العموم سواء تقدم مع إلا أو لا. قيل في الجواب هو كذلك، إلا أنهم ألزموه التأخير حملا على المحصور بإنما، لكن بعضهم أجازه أن المحصور إذا كان بإلا جاز تقديمه وتأخيره معها لا دونها. لماذا؟ لأن إلا صارت قرينة على كون ما بعدها محصورا فيه، فلو تقدم الخبر أو تأخر حينئذ نقول هذا جائز. لو سمع مثل هذا التركيب نقول أصل فيه الجواز. أو قصد استعماله منحصرا، استعمال الخبر منحصرا فيه، يعني في المبتدأ، في المبتدأ. إذن الحالة الثالثة التي يمنع فيها تقديم الخبر أن يكون الخبر محصورا بإنما، أو إن شئت تقول أن يقترن الخبر بإلا وإنما. إنما زيد قائم، إنما زيد قائم، لا يصح أن يقال إنما قائم زيد إلا على معنى ماذا؟ أنه لا يوجد قائم إلا زيد. فرق بين مسألتين. إنما زيد قائم يعني وصفت زيد بصفة واحدة وهي القيام، زيد ليس له صفة إلا القيام. ولو عكس قلت إنما قائم زيد يعني لا يوجد قائم من الناس إلا زيد. واضح؟ إنما زيد قائم يعني زيد ليس له صفة إلا القيام، وغير زيد قد يكون قائم، لكن إذا قلت إنما قائم زيد كأنه لا يوجد في الناس قائم إلا زيد، معنى اختنف. حينئذ لا يجوز التقديم إذا كان الخبر محصورا فيه. فلا يجوز تقديم قائم في قول إنما زيد قائم وما زيد إلا قائم على زيد في المثالين. وقد جاء التقديم مع إلا شذوذا، فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى عليهم وهل إلا عليك المعول. ولذلك الناظم أطلق، قلنا لو سمع يعني سماعا يصح تعليق الحكم به، قلنا هذا جائز لوجود قرينة. هنا قال وهل إلا عليك المعول، هل المعول إلا عليك، هذا الأصل. لكن هل حصل لبس بالتقديم هنا؟ ما حصل. يعني إلا عليك الأصل، أصل التركيب هل ها وهل المعول، هل المعول إلا عليك، يعني لا معول إلا عليك، هذا الأصل. فحينئذ لما قدم وهو مقرون بإلا ما حصل لبسه، بقي على أصله. ثم قال أو كان مسندا لذي لام ابتدا، هذا الموضع كم؟ الرابع. أو كان الخبر مسندا، خبر مسندا لذي لمبتدأ فيه لا مبتدا، يعني إذا اتصلت دخلت لام الابتداء على المبتدا لا يجوز تقديم الخبر على المبتدا، لأن لام الابتداء لها حق الصدارة فلا يتقدم عليها الخبر. لزيد قائم، لزيد لا لا لزيد، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء دخلت عليه لام الابتداء للتوكيد، حينئذ قائم خبره، لا يصح أن يقال قائم لزيد، هذا لا يصح. أي وكذا يمتنع تقديم الخبر إذا كانت لام الابتداء داخلة على المبتدأ نحو لزيد قائم فلا يجوز. وإذا جاء التقديم مسموعا في لسان العرب حكموا عليه بأنه شاذ خالي لأنت، ومن جرير خاله ينل العلاء يكرم الأخوال. خالي لأنت، لأنت خالي، أصل أنت خالي، لأنت دخلت على المبتدأ، وخالي هذا خبر مؤخر في الأصل لكنه قدم عليه شذوذا، قدم عليه شذوذا. إذن قوله لذي المراد به مبتدأ، صاحب بمعنى ذي هنا بمعنى صاحب، ذي بمعنى صاحب، وهي صفة لموصوف محذوف أي لمبتدأ صاحب لام ابتداء، صاحب لام ابتداء. فإن تقدم حينئذ نقول هو من باب خالي لأنت فهو شاذ. أو لازم الصدر كمن لي منجدا، هذه الحالة الخامسة، وهي أن يكون المبتدا له حقية الصدارة، ولذلك هذان الموضعان موضع واحد في المعنى، إلا أنه لما كان هو بنفسه المبتدا، لأن لام الابتداء ليست اسما، ليست مبتدا، وإنما هنا الثاني أن يكون المبتدا هو نفسه له حقية الصدارة كأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وتعجب وكم الخبرية، نقول هذه كلها لها حقية الصدارة وهي مبتدآت لا يتقدم عليها أخبارها. أو لازمي، أو كان مسندا لمبتدأ لازم الصدر بنفسه أو بسبب، بنفسه كاسم الاستفهام والشرط والتعجب وكم الخبرية، ما أحسن زيدا، ما هذه تعجبية في محل رفع مبتدا، أحسن الجملة هذه خبر، لا يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدا، دائما تكون هذه لازمة للصدر. من في الدار، من اسم استفهام، في الدار هذا خبر، لا يجوز أن يقال في الدار من، في الدار من لا يجوز، لأن من هذا مبتدا وله صدر كلام. من يقم، أقم معه، من نقول اسم شرط في محل رفع مبتدا. أو لازم الصدر كمن لي منجدة، قلنا مراده أو كان مسندا لمبتدأ لازم الصدر بنفسه أو بسبب، بنفسه قلنا كاسم الاستفهام والشرط والتعجب وكما الخبرية، ما أحسن زيدا، من في الدار، من يقم، من يقم أقم معه، من نقول اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، يقم أقم معه، هذه الجملة كلها خبر المبتدا في محل رفع خبر المبتدا على الصحيح. حينئذ لا يجوز أن يتقدم الخبر هنا على المبتدا. ما العلة؟ لأن من الشرطية بل أسماء الشرط كلها لها حقية الصدارة، يعني لا يتقدم عليها شيء البتة. أو بغيره، كأن يكون لفظ مضافا إلى ما له حق الصدارة، مثل ماذا؟ غلام من في الدار، غلام من، غلام هذا هل له حقية الصدارة؟ هل له؟ غلام، غلام لوحدها هل له أحقية الصدارة؟ ليس له حقية، لكن لما أضيف إلى ما له أحقية الصدارة أخذ حكمه، أخذ حكمه. ولذلك نقول مبتدأ لازم الصدر بنفسه كاسم الاستفهام خالص واسم الشرط خالص، لكن لو أضيف إليه لفظ، هذا اللفظ في الأصل ليس له حقية الصدارة، حينئذ نقول انتقل إليه الحكم. غلام من في الدار، لا يصح أن نقول في الدار غلام من. لماذا؟ لأن غلام من هذا مضاف ومضاف إليه، المضاف في نفسه ليس له حقية الصدارة، لكن لما أضيف إلى ما له حقية الصدارة أخذ حكمه، فلا يجوز التقديم في نحو ذلك المثال. غلام من يقم أقم معه، غلام من يقم أقم معه، نقول هذا مثله، هذا مثله. أو مشبها بما له الصدارة، مشبها بما له الصدارة، الذي يأتيني فله درهم، الذي هذا اسم موصول، يأتيني جملة الصلة، الذي نقول هذا اسم موصول في محل رفع مبتدأ، فله درهم نقول هذه جملة، لكن الفاء هنا التحقت بالخبر جوازا. لماذا؟ قالوا تشبيها لذي بما فيه الشرط باسم الشرط، ولذلك صار فيه نوع عموم، فلما كان فيه نوع عموم جاز إدخال الفاء على الخبر. فله درهم، الذي يأتيني فله درهم، المبتدا هنا الذي مشبه باسم الشرط للعموم، هو عام ذك عام، لكن لما كان فيه معنى الشرطي الذي يأتيني له درهم، هنا فيه تعليق، كذلك فيه تعليق، إذن فيه معنى الشرطية، فشبه الذي بمن، حينئذ دخلت الفاء في الخبر جوازا، ولهذا دخلت الفاء في الخبر جوازا، فلم يجز تقديم الخبر على الذي لما فيه من مشابهته لاسم الشرطي. أو لازم الصدر كمن لي منجدا، يعني كقولك من، من هذا اسم موصول بمعنى الذي، ولي نقول هذا خبر، ومنجدا حال من الضمير في الجار والمجرور، والمنجد هو الناصر. من لي منجدا، لا يجوز أن يقال لي من أو لي منجدا من، لا يجوز هذا ولا ذاك. لماذا؟ لأن من هذه لها أحقية الصدارة. إذن هذه خمسة مواضع ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في وجوب التأخير، تأخير الخبر، وهي المشهورة، ويزاد عليها أن يكون المبتدأ هو مذ أو منذ، مذ ومنذ كما سيأتينا في باب حروف الجر أنها قد تكون مبتدأ، لها اعتباران، تكون حرف وتكون مبتدأ، وإذا كانت مبتدأ اختلف في إعرابها، لكن إذا كانت اسما تكون حرفا وتكون اسما، وإذا كانت اسما اختلف في إعرابها، على الوجه بكونها مبتدأ لا يجوز تقديم خبرها عليها. ما رأيته مذ يومان، مذ مبتدأ ويومان خبر، لا يصح أن يقال يومان مذ، تركيب هذا خلل. الثاني أن يكون المبتدأ ضمير المتكلم أو المخاطب، مخبرا عنه بالذي وفروعه، أن يكون المبتدأ ماذا؟ ضمير المتكلم أو المخاطب مخبرا عنه بالذي وفروعه. أنا الذي عرفوني، الذي عرفوني لا يصح أن يتقدم على أنا. أنت الذي تدعي ما لا تحسنه، أنت الذي لا يصح أن تقدم الذي على أنت. ثالثا أن يكون الخبر طلبا، قلنا يصح على الصحيح ها أن تكون جملة الخبر طلبية، زيد اضربه، لكن إذا كانت جملة هل هي مثل زيد قام أبوه؟ زيد اضربه هل هي مثل زيد قام أبوه؟ زيد قام أبوه يجوز التقديم والتأخير، قام أبوه زيد، زيد قام أبوه، لكن زيد اضربه لا يصح أن يقال اضربه زيد، اضربه زيد. وكذلك زيد هل ضربته. رابعا أن يكون المبتدأ دعاء، سلام عليكم، عليكم سلام لا يصح، ويل لكم ويل. خامسا أن يكون الخبر متعددا وهو في قوة الخبر الواحد، الرمان حلو حامض، الرمان مبتدا وحلو حامض هذان خبران، تعدد الخبر فأخبروا باثنين أو بأكثر أو واحد كما سيأتي. إذن الرمان حلو، حلو بضم الحاء إسكان اللام ولا يجوز كسرها، كسرها لحن، حلو أو حلو نقول هذا لحن، وإنما هو حلو بضم الحاء وإسكان اللام. في هذه الحالة نقول لا يجوز تقديم الخبر، فلا يقال حلو حامض الرمان. سادسا أن يقع بين المبتدأ والخبر ضمير الفصل، زيد هو المنطلق، هذا في قوة ما محمد إلا رسول مثل ما سبق، لأنه من أنواع الحصر، زيد هو المنطلق، المنطلق هو زيد، اختلف المعنى، هذا اختلف المعنى، منطلق هو زيد، زيد هو المنطلق، فرق بينهم. إذن أن يقع بين المبتدأ والخبر ضمير الفصل لا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ. أن يكون الخبر سابعا، أن يكون الخبر مقترنا بالباء الزائدة، بالباء الزائدة، ما زيد بقائم على لغة الإهمال لا يصح أن يقال ما بقائم زيد. ثامنا أن يقترن الخبر بالفاء الذي يأتيني فله درهم، ذكرناه، لأن الفاء دخلت لشبهه بالجزاء شرط، والجزاء لا يتقدم على شرط. تاسعا أن يكون المبتدأ بعد أما، أن يكون المبتدأ بعد أما، أما زيد فعالم، أما زيد فعالم، فعالم، الفاء هذه لا تلي أما، لا يجوز أن تكون واقعة وتالية لأما، لو قدمت الخبر قلت أما فعالم زيد لا يصح هذا، إذن يجب أن يتأخر الخبر إذا اقترن بفاء بعد أما، أما ها زيد فعالم، هنا يجب تقديم تأخير الخبر، أما زيد فعالم، لأن الفاء لا تلي أما البتة. ثم قال رحمه الله: ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، هذا شروع منه في الحال الثالثة للخبر، وهي ماذا؟ وجوب التقديم، وجوب التقديم، خذناه جواز الأمرين حال الأولى، ثانية وجوب التأخير، وهذا وافق الأصل من حيث كونه متأخرا في اللفظ مخالفا له من حيث الوجوب، لأن الأصل هو الجواز، هنا خالف من الجهتين، تقدم في اللفظ ثم هو واجب، واجب لا يجوز تأخير، هذا خرج عن أصل بكلية، كالمبني، والثاني كالمعرق، كالممنوع من الصرف، كالممنوع من الصرفين، وهي وجوب التقديم، وثلث به لمخالفته الأصل من كل وجه. ونحو عندي درهم ولي وطر، نحو هذا مبتدا، قوله ملتزم فيه يعني يجب، الالتزام والحتم واللزوم والوجوب هذه كلها مترادفة من حيث المعنى، يعني تحمل على الإيجاب. ونحو عندي درهم ولي وطر، عندي نقول هذا ظرف وهو خبر مقدم، ودرهم هذا مبتدأ مؤخر، لي وطر يعني حاجة، لي جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وطر هذا مبتدأ مؤخر. ما حكم تقدم الخبر هنا على المبتدأ؟ نقول الوجوب. لماذا؟ لماذا؟ لأنه المسوغ للابتداء بالنكرة، لا مسوغ للابتداء بالنكرة هنا إلا تقدم الخبر وهو الظرف والجار والمجرور. ونحو عندي درهم ولي وطأ، مثل بمثالين للظرف وللجار والمجرور. ملتزم، هذا خبر المبتدأ نحو ملتزم فيه في هذا التركيب السابق تقدم، ملتزم تقدم، هذا نائب فاعل الخبر، تقدم الخبر، تقدم مضاف والخبر مضاف إليه. إذن التزم هنا تقديم الخبر على المبتدأ لأن المبتدأ نكرة ولا مسوغ للابتداء بالنكرة إلا ماذا؟ إلا تقدم الخبر، وهذا سبق معنا هناك. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد النمرة، هل هذا تكرار؟ لا، هنا أفاد الوجوب على ما ذهب سابقا، هناك أفاد بجواز تقديم أن يبتدأ بالنكرة، فالكلام عن النكرة عند زيد النمر هذا التركيب صحيح لأنه مفيد، لكن ما نوع التقديم هناك؟ هل هو جائز أو واجب؟ بهذا البيت أفاد أنه واجب وليس بجائز. إذا ملتزم فيه تقدم الخبر، لماذا؟ لأنه المسوغ للابتداء بالنكرة، ورفعا لإيهام كونه نعتا في مقام الاحتمال، لأنه لو تأخر الظرف والجار مجرور بعد النكرات يحتمل أنهما صفات، هذا الأصل، ما نقول الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال في الغالب. إذن رفعا لإيهام كونه نعتا في مقام الاحتمال، إذ لو قلت درهم عندي، لو قلت درهم عندي احتمل أن يكون نعتا للنكرة لأنه نكرة محضة، واحتمل أن يكون خبرا، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. وحاجة النكرة إلى التخصيص أشد افتقارا من حاجة المبتدأ إلى الخبر، لأنه إذا قيل عندي درهم، درهم عندي، أقول درهم هذا إذا جعلناه نكرة هو نكرة، وإذا عربناه مبتدأ هو مبتدأ. إذن النكرة تحتاج إلى مخصص والمبتدأ يحتاج إلى خبر، أيهما أشد احتياجا؟ احتياج النكرة إلى الصفة أشد من احتياج المبتدأ للخبر، حينئذ نقدم إعرابه صفة. فإذا جاء هذا التركيب هكذا درهم عندي، نعرب عندي متعلق محذوف صفة للنكرة، أين الخبر؟ لا خبر له، ليس له خبر، حينئذ دفعا لهذا الإهام وجب تقديم الخبر على المبتدأ. واضح هذا؟ إذن لو أخرناه لاحتمل أنه إما أن يكون خبرا وإما أن يكون صفة، خبر من جهة كونه مبتدأ وصفة من جهة كونه نكرة، وافتقار النكرة إلى الصفة أشد من افتقار المبتدأ إلى الخبر. وحاجة النكرة إلى التخصيص ليفيد الإخبار عنها فائدة يعتد بمثلها آكد من حاجتها إلى الخبر، ولهذا لو كانت النكرة مختصة جاز تقديمها نحو أجل مسمى عنده، أجل مسمى عنده، أجل هذا مبتدأ ومسمى صفته عنده، هل هذا مثل عندي درهم؟ جواب لا، لماذا؟ لوجود التخصيص، لما لم يوجد للنكرة مسوغ للابتداء بها إلا الظرف تقديمه أو الجار المجرور تعين، لو وجد غيره حينئذ نقول لا يجب، رجل ظريف عندي، رجل مبتدأ وظريف صفته وعندي هذا خبر، هل يجب تقديم الخبر على المبتدأ لكون نكرة؟ لا، لماذا؟ لوجود مخصص، وهذا المخصص أفاد فجوز الابتداء بالنكرة. ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. إذن الحال الأولى التي يجب فيها تقدم الخبر أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر، والخبر ظرف أو جار ومجرور. وعبر في التوضيح عن هذه المسألة أن يوقع تأخيره في لبس ظاهر، أن يوقع تأخيره، تأخير الخبر في لبس ظاهر، ودائما قاعدة العرب دفع الإلباس والالتباس والإيهام والتوهم، كل ما أدى إلى التوهم واللبس والإلباس فهو ممنوع مطلقا في باب النحو كله من أوله إلى آخره. أن يوقع تأخيره في لبس ظاهر، في الدار رجل، فلو أخر لالتبس الخبر بالصفة. ومنه عندي أنك فاضل، عندي أنك فاضل، هل يجب التقديم هنا؟ نعم، لأنك لو قلت أنك فاضل عندي التبست أن بإن، لأن في أول الكلام، كذلك أنك فاضل، نقول أنك فاضل أن، وما دخلت عليه في تأويل مصدر فهو في قوة المفرد، حينئذ لو قدمناه لاحتمل أن يكون في قوة الجملة، فرق بين المسألتين. حينئذ يتعين نقول عندي أنك فاضل، أنك فاضل لا يجوز تقديمه على، لا هنا يجب، يجب ماذا؟ يجب تقديم الخبر على المبتدأ وهو عندي. لماذا؟ لأنك لو أخرته، أنا عكس المسألة، لو أخرته وقلت أنك فاضل عندي لالتبست أن بإن، وهذا لبس يجب دفعه، فحينئذ يجب التقديم. هذا عبر به ابن هشام هكذا، نحو عندك رجل في الدار امرأة، فيجب تقديم الخبر هنا، فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار. وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك، هذا بإجماع، رجل عندي أو عندك امرأة في الدار هذا ممنوع باتفاق، ولا يجوز الابتداء بالنكرة. وذكرنا بالأمس أنه قال بعضهم لو أوردت النكرة عند مخاطب يعلم جاز الابتداء بها، رجل في الدار، رجل في الدار، لو كان بينك وبين شخص معرفة أو سابق علم أو فهم، حينئذ قلت رجل في الدار جاز، أجازه البعض، جازه البعض، مع أنه لم يكن ثم مسوغ للابتداء بالنكرة. هذا مرده إلى أن الفائدة التي تشترط في تسويغها للابتداء بالنكرة هذه مختلفة، وهي نسبية، تختلف من شخص إلى شخص، بل من زمن إلى زمن، ولذلك ليس لها ضابط معين يمكن الرجوع إليه. بعضهم ضبطها بما أفاد التعميم والتخصيص. وعند السرد حينئذ نأتي إلى المسائل التي ذكرها ابن عقيل سابقا. فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران، رجل ظريف عندي وعندي رجل ظريف. كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبين أن يخبره، هذا يحتاج إلى شرح، نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.